فبادرهم فقالت في القبور وقد لقوا الأجل فقد لقوا والله ما فعلوا تخبرني عن الأحباب ما فعلوا فقالت لي أنا خلقوا أياما وقد رحلوا سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا فقالت لي أنا خلقوا أياما وقد رحلوا فقلت وأين أطلبهم وأي منازل نزلوا فقلت وأين أطلبهم وأي منازل نزلوا فقالت بالقبور وقد لقوا والله ما فعلوا فقالت بالقبور وقد لقوا والله ما فعلوا لقوا والله ما فعلوا لقوا والله ما فعلوا لقوا والله